إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب الإيمان بالقدر من كتاب أصول الإيمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. قال رحمه الله: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقول الله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. هذا الباب كما هو واضح من عنوانه يتعلق بأصل من أصول الإيمان وركن من أركانه، وهو الإيمان بالقدر. ولا يتم إيمان العبد إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك إجماع المسلمين. ودليل ذلك من كتاب الله هذه الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. والحسنى الجنة. وقوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، أي بما وقع في كتاب الله الذي كتبه وهو اللوح المحفوظ، فإن الله عز وجل كتب أهل الجنة وأهل النار. فهذه الآية تدل على الإيمان بالقدر، وكذلك قوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا، أي أن الله عز وجل إذا قدر شيئا فلا بد أن يقع، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فهذه الآية كذلك تدل على مرتبة من مراتب القدر، وهي مرتبة الخلق. فالله عز وجل خلقنا وخلق أعمالنا. وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، وهذه كلية عامة يدخل فيها كل ما خلقه الله عز وجل، فإنما خلقه بعد علمه وكتابته ومشيئته سبحانه وتعالى، فجرى خلقه على ما سبق من علمه وما كان من كتابته لذلك، ثم كان هذا الخلق على مقتضى مشيئته. فكل شيء خلقه الله عز وجل فإنما خلقه بقدر. وغير ذلك من الآيات، ومنها قول الله تعالى: ومنها قوله تعالى: آيات أخرى في إثبات القدر: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. هذه الذي أردتها: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا على تقدير الله سبحانه وتعالى. ولذا قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. فعلمه كذلك مرتبة من مراتب القدر. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على كون الإيمان بالقدر ركنا من أركان الإيمان فقد جاء فيها حديث أم السنة، وهو حديث سؤال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وكذلك جاء كذلك من حديث جابر عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فكل ذلك يدل على أن الإيمان بالقدر إنما هو ركن من أركان الإيمان، ولا يصح إيمان العبد إلا به. لو نظرنا في كتاب الله لوجدنا أن أركان الإيمان حيثما ذكرت لا يذكر معها القدر، أي أن الله عز وجل يذكر أركانا خمسة فقط، أركانا خمسا فقط. ومن ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله، هذا هو الركن الأول، واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه. فهذه أركان خمسة ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع. وكذلك قال الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه الآية كذلك لم يذكر فيها الإيمان بالقدر. لماذا لم يذكر الله تبارك وتعالى الإيمان بالقدر في هذه الآيات التي انتظمت ذكر أركان الإيمان؟ هذا سؤال يحتاج إلى جواب. يعني ذكرت أركان الإيمان منتظمة في هذه الآية التي في سورة البقرة، وكذلك في سورة النساء، وكذلك في آخر سورة البقرة قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فلماذا لا يذكر الإيمان بالقضاء والقدر مع هذه الأركان؟ نقول: إن الإيمان بالقضاء والقدر إنما دخل في الإيمان بالله في كونه بكونه ربا وبكونه إلها وبكونه له أسماء حسنى وصفات مثلى. فالإيمان بالقضاء والقدر يدخل في كل أنواع التوحيد. فذكر هذه الأنواع في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن ذكر الإيمان بالقضاء والقدر، لأن الإيمان بالقضاء والقدر لابد فيه من الإيمان بمراتب الإيمان الأربعة، وهي الإيمان بعلم الله السابق، والإيمان بكتابته سبحانه وتعالى لما جرى من مقادير الخلق، والإيمان بمشيئته، والإيمان بخلقه سبحانه وتعالى. ولو نظرنا في هذه المراتب لوجدنا أنها تدخل في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فالله عز وجل له تقدير وله مشيئة وله كتابة وله علم، وهذا مما كثر ذكره في كتاب الله. فذكر ذلك في ثنايا ذكر الأسماء والصفات وذكر مراتب القدر هذا يدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر داخل في داخل في هذه الأنواع الثلاثة من أنواع التوحيد، فلا يشكل ذلك أو لا يشكل بذلك بأن الإيمان بالقدر لم يذكر في كتاب الله صراحة. الإيمان بالقضاء والقدر، ما معنى القضاء وما معنى القدر، وهل هما بمعنى واحد أم أن بينهما خلافا؟ نقول إن القضاء من جهة اللغة يعود إلى حروف ثلاث، وهي القاف والضاد والحرف المعتل، وهذه الحروف الثلاثة تدل على إحكام الشيء وإتقانه وإنفاذه، كما قال ابن فارس، قال: القاف والضاد والحرف المعتل أصل صحيح يدل على إحكام الشيء وإتقانه وإنفاذه. إذن هذه الحروف وهذا الأصل حيثما وجد وحيثما اشتق منه كلمة فإنها تدل على إتقان الشيء وإحكامه ونفاذه. ولذا كان القضاء يأتي في لغة العربي بمعنى الأمر، بمعنى الأمر، ومنه قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر ووصى. ويأتي القضاء كذلك بمعنى الحكم، كما قال تعالى: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. قال السحرة لما آمنوا لفرعون. ويأتي القضاء كذلك بمعنى الانتهاء والفراغ، ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، أي فرغ من خلق السماوات في يومين. ويأتي القضاء كذلك بمعنى الإعلام، بمعنى الإعلام، كما قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، أي أعلمناهم. فهذه كلها من معاني القضاء في لغة العرب، وهي تعود لهذا الأصل الذي ذكره ابن فارس. وأما القدر فهو كذلك يعود إلى هذه الأحرف الثلاث، وهي القاف والدال والراء، وهي تدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. فهذه الأحرف الثلاثة أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه ونهايته. وكذلك يأتي بمعان عدة، منها القضاء، ومنها القدرة، ومنها الإحكام، ومنها التضييق. فهذه هي معاني القدر كذلك في لغة العرب. طيب، ما معنى القضاء في الشرع، وكذلك ما معنى القدر؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال إنهما بمعنى واحد، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، ومنهم من قال إن بينهما خلافا، إن بينهما خلافا واختلافا في المعنى، فالقدر سابق والقضاء لاحق، القدر سابق والقضاء لاحق. فالقدر يقصد به تقدير الله فعل العبد في الأزل، تقدير الله فعل العبد في الأزل، أي أن الله عز وجل علم ذلك وقدره وكتبه عنده في اللوح المحفوظ. وأما القضاء فهو إنفاذ ما قدره، فالقضاء هو نهاية ذلك وإظهاره، وذلك على مقتضى مشيئته سبحانه وتعالى. فقالوا إن القدر سابق وإن القضاء لاحق. لكن أهل العلم اتفقوا على أن القضاء والقدر إذا افترقا اجتمعا، يعني إذا ذكر القضاء وحده فيراد به القضاء والقدر، وإذا ذكر القدر وحده فكذلك يراد به القضاء والقدر. وأما إذا اجتمع افترق. إذن إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن بين القضاء والقدر فرقا من جهة المعنى، أن القدر سابق والقضاء لاحق. لكن لو أن القدر ذكر وحده فيدخل فيه القضاء، ولو أن القضاء ذكر وحده فيدخل فيه القدر، يدخل فيه القدر. ما المراد بالإيمان بالقضاء والقدر؟ يعني إذا قال العبد أنا أؤمن بقضاء الله وقدره، فنقول يراد بذلك أنني أعتقد أن الله تبارك وتعالى قد قدر الأشياء بمقاديرها، يعني بهيئتها وصفاتها ووقت وقوعها وكيف تقع، وذلك على مقتضى علمه سبحانه وتعالى، وكان ذلك كله قبل خلقه، كان ذلك كله قبل خلقه له، فخلقها على مقتضى مشيئته، خلقها على مقتضى مشيئته. فالإيمان بالقضاء والقدر أن تعتقد أن الله عز وجل قدر مقادير الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، قدر ذلك وعلمه وكتبه في اللوح، المحفوظ، ثم خلق ذلك على مقتضى مشيئته سبحانه وتعالى، فما شاء أن يكون وأن يوجد كان، وما لم يشأ ألا يكون وأن يوجد، وألا يوجد لم يكن، لأنه هو القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى. الإيمان بالقضاء والقدر كما قلنا ركن لا يصح إيمان العبد إلا بأن يؤمن به، ولذا جاء في هذا الحديث الذي ذكرناه لا يؤمن عبد، والمراد هنا نفي أصل الإيمان، نفي أصل الإيمان، يعني لا يكون مسلما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يكن ليصيبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وشره هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المفعولات المخلوقات، فهي التي يقع فيها الخير والشر، فهناك مخلوقات كلها خير، وهناك مخلوقات فيها الخير والشر، وهناك مخلوقات غلب عليها الشر، هذا واقع في المخلوق. وأما خلق الله الذي هو صفته، وأما تقدير الله عز وجل الذي هو صفته، فهذا خير محض ليس فيه شر. ولذا كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول والشر ليس إليك، يعني لا ينسب إليك صفة، لا ينسب إليك صفة، وإن كان من خلق الله سبحانه وتعالى. نعم، عندنا الآن الخلق الذي هو صفة الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل من أسمائه خالق، وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وهو القادر المقتدر القدير سبحانه وتعالى، فتقديره الذي هو صفته وخلقه الذي هو صفته خير محض لا شر فيه، وهذا معنى أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، هذا معنى أن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني ليس من صفاته، لأن الشر نقص، والله عز وجل منزه عن النقص. طيب، هذا الشر الذي نراه في العالم الآن، هذا الشر أين يوجد؟ يوجد في المقدور المخلوق، الشر موجود في المقدور المخلوق، ولذا تجد المسلم وتجد الكافر، تجد الطائع وتجد العاصي، صحيح، ترد بعض المخلوقات وهي شر، صحيح، كالعقارب والحيات وغير ذلك من المخلوقات، صحيح. فهذا الشر الموجود موجود في ماذا؟ في المخلوق، موجود في المقدور المخلوق المفعول، وليس هو صفة لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لما خلق الشر إنما خلقه لحكمة، إنما خلقه لحكمة. فالشر ليس شرا محضا، وإنما هو مخلوق لحكمة. ولذا ترد ابن القيم رحمه الله في كتابه في القدر شفاء العليل يذكر الحكمة من خلق إبليس، فإبليس شر، ومع ذلك خلقه يترتب عليه خير كثير وحكمة عظيمة. أنت الآن أين تجلس؟ هذا مما يحبه إبليس؟ لا يحبه إبليس، إبليس يحب منك أن تجلس على المقهى، صحيح؟ ألا تصلي، ألا تأتي إلى المسجد. فلما خالفت مراده نلت درجة الرضا إن شاء الله، أحبك الله، قربك، زاد إيمانك، صرت من الطائعين، فترتب على خلقه خير، ترتب على خلقه خير. فليس في فعل الله تبارك وتعالى الذي وصفته شر، وإنما الشر في المخلوق. فعل الله وصفته نعم لا شر فيه، في المخلوق في المفعول. أحسن، نعم، هناك حكم عظيمة من خلق. أحسن، بارك الله فيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نعود للحديث مرة أخرى، قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه. لماذا لم يكن ليخطئه؟ لأن الله عز وجل قدر ذلك، ولا يستطيع العبد أن يفر من قدر الله. تفر من قدر الله إلى قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح، فأنت تفر من قدر الله إلى قدر الله عند أخذك بالأسباب، عند أخذك بالأسباب. فقال: وحتى يعلم أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. جاءت أحاديث في النهي عن الخوض في القدر، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذه جمل ثلاثة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها قوله: وإذا ذكر القدر فأمسكوا. وكذلك جاء عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لما تنازعوا في القدر، قال: عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في تائيته في القدر، قال: وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وأصل ضلال الخلق في كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وكما هو معلوم منقول في كتب الاعتقاد أن القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، صحيح. القدر بتفاصيله ودقائقه هذا مما استأثر الله عز وجل به. فكل ذلك يدل على النهي في الخوض عن الخوض في القدر. فهل يعني ذلك عدم جواز الكلام فيه مطلقا؟ يعني هل يعني ذلك أن نغلق الكتاب وأن ننصرف أم ماذا؟ نعم. أنا أقول أن صد على إذا كان الكلام فيه بالباطل، أما ما كان يعتمد على دليل الكتاب والسنة فهذا أحسن. أن النهي الوارد في هذه الأحاديث يرجع إلى ما إذا كان الكلام فيه بالباطل لا بالحق. إذا كان الكلام فيه بالعقل المجرد، إذا كان الكلام فيه فيما لا يستطيع العقل أن يدركه، لأن العقل له حد كما أن البصر له حد. ولذا نقول إن هذا النهي الذي ورد في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم جواز الكلام في القدر مطلق، وذلك لأمور. أولا، لأن الآيات التي أنزلها الله تبارك وتعالى في كتابه فيها آيات تتعلق بالقدر، كهذه الآيات التي ذكرنا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، سبقت لهم منا الحسنى، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى غير ذلك من الآيات التي هي حديث عن القدر. وقد قال الله عز وجل في كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب. فأمر الله عز وجل بتدبر كتابه دون تقييد، يعني ما قال الله عز وجل تدبروا آيات الله خلا آيات القدر، خلا آيات الصفات، وهذا مما يرد به على المعطلة الذين يقولون إن في القرآن ما هو من قبيل المتشابه الذي لا يجوز للإنسان أن يتدبره ولا أن يبحث عن معناه، ويدخلون في ذلك آيات الصفات وآيات القدر. فنقول قال الله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن، أي كل القرآن دون استثناء، ومن ذلك آيات القضاء والقدر. وكذلك لما جاء جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فذكر أن من ضمن الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره، ولن تستطيع أن تؤمن بشيء إلا إذا تعلمته وعرفت حدوده وأركانه. ومما يدل كذلك على أن النهي ليس على إطلاقه أن الصحابة أنفسهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح وغيره، قالوا: يا رسول الله بين لنا بيانا شافيا كأننا خلقنا اليوم. قالوا هكذا: يا رسول الله بين لنا بيانا أو بين لنا ديننا كأننا خلقنا اليوم. ثم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما العمل اليوم يا رسول الله؟ فيما جفت به الأقلام وطويت به الصحف، أو فيما يستقبل؟ وهذا سؤال عن القدر، هذا سؤال عن القدر، يعني هذا العمل الذي نعمله الآن يجري على مقتضى ما قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ وجفت به الصحف وطويت، أم فيما يستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الصحف. فقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ففيما العمل إذن؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما. وهذا سؤال عن القدر، هذا سؤال عن القدر، ولو كان ذلك غير جائز لقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: حسبكم، لا تسألوا مثل هذه الأسئلة، يكفيكم الإيمان. وكذلك ما جاء من فعل السلف رضي الله عنهم، فإنهم صنفوا مصنفات في القدر، فمنهم من صنف مصنفات مستقلة في القدر والإيمان بالقدر، وكلهم أو جلهم ضمن كتب الاعتقاد الكلام عن الإيمان بالقضاء والقدر. إذن هذا النهي الذي جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الشيخ محمد محمول على ماذا؟ على الخوض في القدر بالباطل وعدم العلم، وقد قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وكذلك هو محمول على ماذا؟ على الخوض في القضاء والقدر بالعقول المجردة والأهواء الباطلة، فهذا كله لا يجوز. والشاهد من الحديث نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، فهل معنى ذلك أننا مأمورون بالإمساك عن ذكر فضائل الصحابة وعن ذكر مناقبهم وما كان منهم من سبق إلى الإسلام والدعوة إليه والجهاد في سبيل الله؟ لا. إذن ما المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا؟ يعني ها لا يذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بكل جميل، ومن خالف ذلك فهو على غير السبيل، فهو على غير السبيل. فإذا ذكر ما وقع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلاف وهو واقع كونا وقدرا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسكوا. أما بخلاف ذلك فإننا نتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مناقبهم وعن فضائلهم، فهكذا الكلام في القدر. قال وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وهذا لا يعني منع الكلام في النجوم مطلقا، وإلا فقد ذكر الله عز وجل في كتابه أن النجوم خلقها لأمور ثلاثة، أن النجوم خلقها لأمور ثلاثة، كما قال قتادة جعلها زينة للسماء ومصابيح لها ورجوما للشياطين وبها يهتدى وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهذه وظيفة النجوم التي ذكرت في كتاب الله. فليس معنى ذلك أننا نمسك عن هذه الأشياء التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. ولذا جاء في حديث أبي هريرة التي ذكرناه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما تنازعوا في القدر، يعني بغير طريق الحق، قال لهم عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قلنا الإيمان بالقدر مبني على الإيمان بمراتب أربعة، أن تؤمن بمراتب أربعة. هذه المراتب هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق، العلم والكتابة والمشيئة والخلق. هناك مرتبتان سابقتان ومرتبتان لاحقتان. المرتبتان السابقتان وهما علم الله عز وجل وكتابته التي وقعت على مقتضى علمه سبحانه وتعالى، ثم مرتبتان لاحقتان بعد ذلك وهما المشيئة والخلق. يعني هذا المجلس الذي نجلسه الآن علمه الله عز وجل في الأزل، نعم، كتب ذلك عنده، شاء أن يوجد الآن فوقع. فعندنا مرتبة سابقة يدخل فيها مرتبتان، أو مرتبتان سابقتان ومرتبتان لاحقتان، هذا من جهة الإجمال. وأما من جهة التفصيل فأول هذه المراتب وهي مرتبة العلم، وهي أن تؤمن بأن علم الله محيط بكل شيء ولا يعزب عنه شيء، وأن الله عز وجل علم ما كان وما سيكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه علم ما الخلق عاملون، وأنه يعلم تفاصيل كل شيء، علمه كلي وجزئي، أي أنه علمه سبحانه وتعالى يكون بالكليات والجزئيات، خلافا لمن للفلاسفة الذين يقولون إن الله عز وجل لا يعلم إلا علما إجماليا، لا يعلم تفاصيل الأشياء، يقولون إن الله لا يعلم هذا الذي نصنعه الآن، ولا يعلم هذا الذي يقع في الطريق، ولا يعلم هذا الذي يقع في البيوت، أن هذا يدل على تعدد المعلومات، وتعدد المعلومات يدل على وقوع التغير والتجدد في ذات الله سبحانه وتعالى. ولذا اعتقاد المعطلة الذين عطلوا الله تبارك وتعالى عن صفات الفعلية مأخوذ من كلام الفلاسفة، مأخوذ من كلام الفلاسفة وليس هو من كلام الأنبياء. فالله عز وجل يعلم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم، يعلم أرزاقهم ويعلم آجالهم وحركاتهم وسكناتهم، كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى. ودل على هذه المرتبة التي هي مرتبة العلم أدلة كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الدليل على أن الله عز وجل من صفته أنه يعلم من كتاب الله؟ لا، فاعلم أنت، فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذه فاعلم أنت. عالم الغيب والشهادة، ها، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه الآية فيها مرتبتان، وهي مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. مرتبة الكتابة، ها، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، ها، نعم، وكان الله عليما حكيما. طب أين الدلالة من قول الله تعالى وكان الله عليما حكيما؟ صفة العلم، صفة العلم، لأن الذي جاء في الآية، ها، الذي جاء في الآية اسم الله العليم، وأسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، أي أنها تتضمن صفات. فلما سمى نفسه عليما دل ذلك على أنه موصوف بصفة العلم. كذلك قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أين الدلالة في هذه الآية؟ هل هي لتعلموا ولا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما؟ وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وكذلك قوله تعالى إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما، واسع كل شيء علما. فكل ذلك يدل على هذه المرتبة من كتاب الله. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ أعلم أهل الجنة من أهل النار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ففيما يعمل العاملون، يعني هذا العمل الذي نعمله فيما نعمل، إذا كان الله عز وجل قد علم أهل الجنة من أهل النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، ثم قرأ قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا هو الذي ينبغي أن يقال إذا سئل المسؤول هل نحن مسيرون أم مخيرون؟ يقول لك الإنسان مسير أم مخير؟ فتجد بعض الناس يقولون هو مسير، وبعضهم يقول هو مخير، صحيح؟ وبعضهم يفصل يقول هو مسير في أشياء ومخير في أشياء أخرى. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إيه؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فإذا سئل المرء هل الإنسان مسير أم مخير نقول هو ميسر لما، يعني اقلب كلمة مسير، أجب بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ميسر لما خلق له، هكذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان من أهل السعادة يسره الله عز وجل للعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاء نسأل الله السلامة والعافية يسره الله عز وجل للعمل بعمل أهل بعمل أهل الشقاء. فهذه الأدلة كلها تدل على هذه المرتبة العظيمة وأن علم الله عز وجل لا يعزب عنه شيء. المرتبة الثانية وهي مرتبة الكتابة, وهي مرتبة الكتابة أي أن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق على مقتضى علمه فيه سبحانه وتعالى. وكان هذا الكتب وكانت هذه الكتابة في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى في اللوح المحفوظ, وهو الذي قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء. على الصحيح من قولي أهل العلم أن المراد بالكتاب هاهنا اللوح المحفوظ, أن المراد بالكتاب اللوح المحفوظ وليس القرآن الكريم, لأن هذه الآية آية مكية وهي في سورة الأنعام, والقرآن لم يكن نزل كاملا بعد. ولذا قوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء يراد به اللوح المحفوظ. فكتب الله عز وجل مقادير الخلائق في كتاب عنده سبحانه وتعالى. طيب ما الدليل على هذه المرتبة وهي مرتبة الكتابة من كتاب الله؟ هذه الآية التي ذكرناها ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكذلك قوله تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر, الزبور اللي هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء والمرسلين. من بعد الذكر, ما المراد بالذكر؟ الذكر اللوح المحفوظ, الذكر هو اللوح المحفوظ. فكتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ أولا ثم أنزل ذلك في الكتب التي أنزلها على المرسلين. وكذلك قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. وهذه الآية جاءت في سورة الأنفال في ذكر قصة أسرى بدر. يقول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم ولصحبه لولا كتاب سبق به القضاء والقدر عند الله تبارك وتعالى من أنه قد أحل الغنائم لهذه الأمة وأنه رفع عنها العذاب لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. ونحن نعلم قصة نزول هذه الآية. فالشاهد في هذه الآية قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق. وكذلك قوله تعالى في سورة الحج ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فسيأتي منها في هذا الكتاب قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الآتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فهذا كذلك فيه إثبات هذه المرتبة. وكذلك ما جاء في حديث علي رضي الله عنه وسيأتي قال ما منكم من أحد أو ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله عز وجل مكانها من الجنة والنار وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد كتبها الله عز وجل وكتبت, أمر القلم فجرى القلم بما أنت لاق إلى أن ينقضي أجلك. فهذا كله يدل على هذه المرتبة. المرتبة التي بعد ذلك وهي مرتبة المشيئة, مرتبة المشيئة. وهذه المرتبة معناها أن تؤمن بأن كل ما يجري في خلق الله تبارك وتعالى إنما يجري على مقتضى مشيئته, إنما يجري على مقتضى مشيئته. فما شاء الله كان, ما شاء الله كان, وما لم يشأ لم يكن, وما لم يشأ. نعم شيخ علي. أحد أفعال العبد يكتب كل شيء. هذه الحركة التي فعلتها الآن مكتوب, هذه الحركة التي فعلتها بيدك الآن مكتوب. كل شيء يكتب، كتبه الله تبارك وتعالى، هذا كله مكتوب عند الله عز وجل. ولذا قال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالمرتبة الثالثة وهي مرتبة المشيئة، مرتبة المشيئة، وقلنا معناها أن تؤمن بأن كل ما يجري في خلق الله عز وجل إنما يجري على مقتضى ماذا؟ مشيئته وتقديره سبحانه وتعالى، وأنه لا يخرج شيء عن مشيئتي في هذا الكون. ولذلك قلنا ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وإذا عرف العبد ذلك اطمأن قلبه وارتاح، فإذا أصابته مصيبة علم أنها من تقدير الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل لا يقدر العبد إلا العبد المؤمن إلا كل خير، فرضي بذلك. طيب ما دليل هذه المرتبة؟ ما دليل هذه المرتبة؟ أم أنكم مقلدون؟ يعني تأخذون الفتوى والعلم من غير دليل أم بالدليل؟ طيب السؤال الآن، ما دليل مرتبة المشيئة؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد تندرج تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى. ها؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. ها؟ ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذير. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبير. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض. نعم، المشيئة كذلك تأتي وترادفها الإرادة. يعني يأتي لفظ الإرادة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويراد به كذلك مشيئة الله تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل على لسان نوح عليه الصلاة والسلام: إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. ما معنى إن كان الله يريد أن يغويكم؟ أي إن كان الله يشاء أن يغويكم، كان الله يشاء أن يغويكم. فالله عز وجل هو صاحب المشيئة، ولذا جاء في كتابه أنه يؤتي الملك، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فذكر مرتبة المشيئة، ثم ذكر أن ذلك كله داخل تحت تقديره سبحانه وتعالى. فهذه هي المرتبة الثالثة في كتاب الله. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوقظه ليقوم الليل وليصلي، فدخل عليه على فاطمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. الحديث واضح. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على علي وفاطمة فقال: ألا تصليان؟ فقال علي: أنفسنا بيد الله، إن شاء أن يبعثنا، إن شاء، هذا هو موضع الشاء، إن شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال علي ذلك، ولم يرد عليه بشيء، لكنه ولى صلى الله عليه وسلم وهو يضرب فخذه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن هل رضي النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول من علي رضي الله عنه؟ ما رضي هذا القول من علي رضي الله عنه. طيب هل احتج علي رضي الله عنه بالقدر على ترك الطاعة وعلى ترك قيام الله قيام الليل وأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ لأن هذا هو الظاهر أن علي رضي الله عنه ماذا قال؟ قال إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، صحيح؟ فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا ليس هو المراد من قول علي رضي الله عنه كما قال ابن القيم رحمه الله. وإن لم يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الاحتجاج من علي، لكن علي ما أراد أن يحتج بالقدر، لكن أراد كما يقول ابن القيم رحمه الله أراد أن يبين أن نفسه ونفس فاطمة بيد الله، فإن شاء أن يوقظهما وأن يبعث أنفسهما بعثها. وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول ابن القيم، وهذا موافق لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلة نام في الوادي، يعني لما طلب من بلال رضي الله عنه أن يوقظه من صلاة الصبح، فما كان من بلال إلا أن نام وما أيقظه إلا حر الشمس. فلما استيقظوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحنا حين شاء وردها حين شاء، إن الله قبض أرواحنا حين شاء وردها حين شاء. يقول ابن القيم وهذا احتجاج صحيح يعذر صاحبه فيه، يعذر صاحبه فيه. لماذا؟ لأن علي رضي الله عنه لم يحتج بالقدر على ترك واجب ولا على فعل محرم، وإنما أراد أن يبين أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يحتج بمثل ذلك وأن يقول مثل هذا القول. لكن ليس في أن علي رضي الله عنه يحتج بالقدر على ترك الطاعة، لكن أراد أن يبين أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك مما يدل على هذه المرتبة، لا علي رضي الله عنه أن يبين أن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى، لكن هو لم يحتج بالقدر على ترك الطاعة، لم يحتج بالقدر على ترك الطاعة، وأن القدر حجة له في ترك قيام الليل، لكن أراد أن يبين أن الأمر كله بيد الله، يعني كأنه أراد أن يقول إن شاء الله سنقوم لكن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. ولذا كره النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر هذا القول، لكن لا يدل على أنه وقع في محرم. ومما يدل كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة وهي مرتبة المشيئة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء حيث يشاء. فنسأل الله عز وجل أن يصرف قلوبنا إلى طاعته. فهذه كذلك مما أو هذا مما يدل على هذه المرتبة. وأما المرتبة الرابعة والأخيرة فهي مرتبة الخلق، فهي مرتبة الخلق، ومعناها أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء، لأن الله خالق كل شيء، ومن ذلك فعل العبد، فلا يقع شيء في خلق الله تبارك وتعالى أو في كون الله إلا على مقتضى خلقه سبحانه وتعالى. ودل على هذه المرتبة قول الله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، أي والله خلقكم وعملكم هذا الذي تصنعونه وتعملونه. وكذلك قول تعالى الله خالق كل شيء، وقول تعالى ذلكم الله ربكم خالق كل شيء فهذا يدل على أن خلق الله عز وجل شامل لا يخرج عنه فعل عبد ولا غيره خلافا للمعتزلة. وأما سنة النبي صلى الله عليه وسلم فمنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. فقوله صلى الله عليه وسلم اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، الذي يفعل ذلك هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يخلق ذلك ويفعله. ولذا قال: فألهمها، يعني النفس، فجورها وتقواها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إلى غير ذلك من الأدلة. فهذه مراتب الإيمان الأربعة: الإيمان بالقدر، وهي العلم، الكتاب، المشيئة، الخبر. طيب، دليل واحد المرتبة الأولى العلم لا يعلمها إلا هو، مرتبة الكتابة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، مرتبة المشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مرتبة الأخيرة وهي مرتبة ألا له الخلق والأمر. ألا له الخلق والأمر. طيب، ما الدليل في هذه الآية ألا له الخلق والأمر؟ ما الدليل على اختصاص الله عز وجل بالخلق في هذه الآية؟ أنه قدم ما حقه التأخير، قدم ما حقه التأخير. فأصل الآية الخلق والأمر له، الخلق والأمر له، الخلق مبتدأ صحيح، والأمر معطوف على الخلق، وله شبه جملة خبر. فلما قدم ما حقه التأخير دل ذلك على اختصاصه سبحانه وتعالى، وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. متى يجوز الاحتلال بالقدر؟ احنا نخلص باب القدر كله النهارده. يجوز الاحتلال به عند المصائب للمعائب، عند وقوع المصائب للمعائب. فإذا أصاب العبد مصيبة احتج بالقدر. الله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما معنى ومن يؤمن بالله بعد ذكر المصيبة؟ يعني أن يعلم أن المصيبة من تقدير الله، فيحتج بالقدر على هذه المصيبة، يقول: قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فبهذا يرضى قلبه ويسلم ويطمئن، كما قال علقمة رحمه الله، قال في تفسير هذه الآية: قال هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: من أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فات من الدنيا، وجعل في قلبه يقينا وأبدله، أو جعل في قلبه يقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه أو خيرا منه. فيحتج بالقدر على المصائب لا المعائب، يعني لا يحتج بالقدر على الذنوب والمعاصي. وبعض أهل العلم قال يجوز الاحتجاج بالقدر على الذنوب والمعاصي بعد التوبة منها والإقلاع عنها. يعني تلاقي واحد مثلا جاء معايا الوقت وأطلق لحيته وقصر ثوبه والحمد لله استقام على طاعة الله، يقابله صديقه في الطريق يقول: بركاتك يا عم الشيخ، من أيام أنت مش فاكر لما كنا نقول عليها، ومش فاكر لما كنا كذا وكذا وكذا وكذا. هذا تاب وأناب إلى الله عز وجل، يجوز له أن يحدث القدر على مكان، وأن الله عز وجل قدر ذلك، وأن الله عز وجل كتب ذلك عليه، والحمد لله الذي هداني لهذا. أما أن يعتد بالقدر أثناء ملابسته للمعصية فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا أحد الوجهين في تفسير احتجاج آدم عليه الصلاة والسلام بالقدر لما لامه موسى عليه الصلاة والسلام في حديث المحج المشهور، قال: أنت آدم أبو البشر، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، هكذا قال موسى لآدم عليه الصلاة والسلام. فقال آدم عليه الصلاة والسلام يعني منذ متى وجدت ذلك في كتاب الله؟ يعني هذا قدره الله تبارك وتعالى كونا وقدر، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. فالله عز وجل كتب كونا وقدرا أن آدم سيأكل من الشجرة، فمن أهل العلم قال إن آدم احتج بالقدر على المصيبة لأنه قال: خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وهذه مصيبة، خروج من الجنة مصيبة، فآدم احتج بالقدر على وقوع هذه المصيبة، على وقوع هذه المصيبة. وآدم عليه السلام أعلم بربه من أن يحتج بالقدر على المعصية. ومنهم من قال، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله، ومنهم من قال إن آدم احتج بالقدر على المعصية لكن بعد أن تاب منه، فبهذا يجوز الاحتجاج بالقدر. نعم، وهي مصيبة وقد تاب منها، لكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر أثناء ملابسة المعصية. يعني بعض الناس مثلا إذا قلت له يعني هلم معنا إلى المسجد لنصلي، يقول: لو أراد الله عز وجل هدايتي لهداني. وتجد بعض الناس يقولها بسوء أدب، يقول: لو ربنا عايز يهديني هيهديني. صحيح، والعوز يعني الحاجة، وهذه اللفظة تكثر في لسان العامة، بعض الناس العوام يقول لك إيه ده، لو ربنا عايز كذا هيحصل. صح، الناس بالكلام حاجة، ولو ربنا عايز كذا، هل لا يجوز؟ ما ينفعش. ليه؟ لماذا لا يصح ذلك؟ لأن العوز معناه ماذا؟ معناه حاجة، والله عز وجل لا يحتاج لأحد من خلقه. لكن تقول: لو أراد الله عز وجل كذا لكان، لو أراد الله كذا لكان. لكن هل يجوز الاحتجاج بالقدر على ترك الطاعة أو فعل المعصية؟ يعني ينفع واحد تقول له تعالى معنا المسجد، يقول لك: لو أراد الله عز وجل هدايتي أو ذهابي للمسجد لكان؟ هذا لا يجوز. قل له: قم فامض إلى المسجد، فإن الله عز وجل أراد ذلك، إن الله عز وجل أراد ذلك، لأن القدر غيب محض، غيب محض، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي ولا نبي مرسل. من أعلمك أن الله عز وجل ما أراد ذلك؟ أطلع الغيب، من أعلمك ذلك؟ لماذا تأخذ بالأسباب الحسية في طلب الرزق والولد والزواج وغير ذلك، ولا تأخذ بهذه الأسباب في طلب الهداية؟ ولذا تجد بعض الناس قدريا عند ماذا؟ قدريا عند المعصية، يحتج بالقدر عند المعصية، وجبريا عند الطاعة. هذا كله لا يجوز، هذا كله لا يجوز، لكن أنت تأخذ بالأسباب. فإن كنت من أهل السعادة فإن الله عز وجل يسرك لعمل أهل السعادة، وإن كانت الأخرى نسأل الله السلامة والعافية، فهذا بما كسبت يداك. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. لكن لا يجوز الاحتجاج بالقدر على مثل هذه المعائب. طيب، كم بقي على العشاء؟ ها؟ 4 دقائق. نعم، طيب تفضل. اللغو اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه في صلاه الجمعه، يعني استعد ولا يتم السلام ولا لغو، بس ما كان حصل لغو الجمعه اللي فات. من آداب الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة. قيامها وصيامها، وهذا أجر عظيم فرط فيه لا أقول كثير من الناس، كثير من الإخوة هداهم الله. يعني المسجد الجمعة لم يبق عليها إلا 10 دقائق أو ربع ساعة، والمسجد لا يزال فارغا. كثير من الإخوة لا يأتي إلا مع الأذان، ما الذي يشغل؟ كلنا أو جلنا لا يعمل يوم الجمعة، لا يعمل يوم الجمعة. ودي مش سنة على فكرة، مش سنة أنك تبعد عن العمل يوم الجمعة. الصحابة كانوا يعملون يوم الجمعة، والله عز وجل قال في آخر سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. وعثمان رضي الله عنه لما دخل على عمر رضي الله عنه هو يخطب ولامه أن جاء متأخرا، ذكر عثمان أنه كان في حاجته وفي عمل، وما انتبه إلا والمؤذن مؤذن. ومع ذلك الإخوة لا يعملون يوم الجمعة ويأتون إلى المسجد متأخرين، يتركون هذا الأجر العظيم الذي بيّنه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. كان لو بكل خطوة يخطوها أجر سنة، أجر سنة القيام والصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ ها: ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو. ما معنى لم يلغو؟ يعني لم يتكلم. إذا صعد الإمام المنبر امتنع الكلام، لا يجوز لك أن تتكلم إلا مع الإمام لحاجة فقط، بخلاف ذلك لا يجوز لك أن تتكلم. فمسألة التبكير للصلاة الجمعة قلنا هذه من السنن التي قصر فيها كثير من المسلمين. وأبو شامة رحمه الله في كتابه البدع والحوادث ذكر أن هذه من أول البدع التي ظهرت في الإسلام، هي مسألة عدم التبكير للمسجد يوم الجمعة. كان السلف الصالح في القرن الأول يبكرون إلى المسجد من بعد صلاة الصبح، حتى إنه ذكر رحمه الله أن الطرقات كانت ملأ بالذاهبين إلى المسجد، يزدحمون على أبواب المساجد يذهبون إلى صلاة الجمعة، لأنهم يبتغون هذا الأجر. إن الذي يذهب في الساعة الأولى كأنما قرب بدنة، وفي الثانية كأنما قرب بقرة، وفي الثالثة كأنما قرب شاة، وفي الرابعة كأنما قرب دجاجة، وفي الخامسة كأنما قرب بيضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الآداب التي انقرضت، يعني لا تجد من يعمل بها إلا كبار السن. أما الشباب، أما طلاب العلم الذين يحفظون مثل هذه الأحاديث، فهناك انفصام بين العلم والعمل، نسأل الله السلامة والعافية. وليس عنده ما يشغله، ليس عنده ما يشغله وما يمنع من الذهاب مبكرا إلى المسجد. طيب، إذا جاء المرء إلى المسجد يوم الجمعة يسن في حقه أن يصلي ما قدر الله له أن يصلي، أن يصلي ما قدر الله عز وجل له أن يصلي، يعني أن يصلي 2 ركعتين 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات إلى أن يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام ليخطب خلاص كف عن الصلاة، وهذا أولى من الجلوس في المسجد لقراءة القرآن. يعني بعض الناس يأتي مبكرا ويفتح مصحفه ويقرأ القرآن، نقول الأولى من ذلك الذي حض عليه سنة النبي حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي ما شاء الله لك أن تصلي. طيب، إذا بدأ الإمام في أو الخطيب في الخطبة خلاص انتهى كل شيء، لا يجوز لك أن تتكلم مطلق. يجوز لك أن تتكلم والمؤذن يؤذن، هذا جائز لك، يعني لو أنك تكلمت أثناء الأذان هذا جائز، لكن لا يجوز لك أن تتكلم والإمام يخطب إلا مع الإمام. يعني إذا نسي الإمام آية لك أن تذكره، إذا أخطأ في كلمة وهذه الكلمة لا يجوز السكوت عنها، يعني مثلا قال جملة وهذه الجملة لو تركت لفهم منها معنى كفري مثلا، يعني بدل كلمة مكان كلمة، فهذا واجب عليك أن تنبهه وأن تذكره بذلك، لكن الكلام يكون بين من ومن؟ بين المأموم والإمام، المأموم والإمام. أما أن تتكلم مع من بجوارك، بعض الناس يدخل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو يجلس بجوار الحائط بجوار زميله ليتكلم، لا يجوز لك أن تتكلم مع غيرك أو أن تصافحه. بعض الناس يجلس والإمام يخطب وفي يد المسبحة، هذا من مس الحصى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من مس الحصى فقد لغى، هذا لا يجوز. يجد صغيرا يلعب في المسجد يقول له اسكت اجلس، كل هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه صح صح يعني اسكت فقد لغى، قد لغى يعني جاء في جمعته بما يبطل أجرها، كما قال أهل العلم ملوش أجر ولا ثواب الجمعة، فحرم من خير عظيم. كل ذلك الإشارة جائزة، يجوز لك أن تشير يعني كذا هكذا تشير، لكن لا يجوز لك أن تتكلم، يعني أنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تقول لمن يتكلم صح يعني اسكت، هذا نهي عن منكر، ومع ذلك نهاك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إيه؟ لا هذا لا يجوز، كل هذا لا يجوز، هذا يبطل صلاته. طيب أنا التليفون عمال يرن والكلام ده كله، خلاص ليه أنا أطلع التليفون؟ أهو لأن في مصلحة أرجح هنا، وأجعله صامتا مثلا أو أكفل التليفون على قدر الحاجة فقط، لكن مسألة أن أنا أرد أو مسألة أن أنا كذا أو كذا كل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز. مسألة أن أنا أقوم أن أنا أشرب أن أنا مش عارف إيه أن أنا أجلب الماء الذين ينصتون الإمام، كل هذا لا يجوز، لا يجوز إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك أو الحاجة، يعني واحد أصيب بغصة مثلا أو شرقة ويحتاج إلى بعض الماء له أن يشرب للحاجة وهو معذور في ذلك، وأما بخلاف ذلك فالواجب أن تنصت وأن تقبل على الإمام والخطيب لتستمع وتنصت. وإذا كانت الملائكة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد الإمام المنبر توت الصحف، خلاص هذه الذي كانت تكتب البقرة والبدنة توت الصحف وجلست تستمع للذكر، وفي ناس تاخدش حاجة محرومة، هذا حرمان بلا عذر، ما احنا نقول عمل حاجة بلا عذر. نعم النوم في أثناء الجمعة لا يبطل أجر الجمعة، لكن عليه أن يقوم ليتوضأ وليجدد الوضوء، ليجدد الوضوء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.